بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بعض ما كان عليه أهل الجاهلية، أي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ونذكر قبل ذلك شيئا من أمور الجاهلية وما كانت عليه قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوحا عليه السلام، وكان أول رسول إلى أهل الأرض. أثر قتادة علقه البخاري، وهو منقطع في قوله ذكر لنا. وأما قوله كان نوح أول رسول إلى أهل الأرض، هذا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: على الإسلام كلهم، وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين. وعلى ذلك تفسير جمهور المفسرين. وذكر الله ذلك في كتابه في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: كان هؤلاء قوما صالحين، فلما ماتوا في شهر جزع عليهم أقاربهم فصوروا صورهم. وهذا الأثر قد رواه البخاري رحمه الله وأعله جماعة من أهل العلم، وقد مر بنا بكتاب التوحيد وأنه معل، لأن فيه أنهم كانوا من قوم نوح، وهؤلاء الصحيح أنهم كانوا قبل نوح، لم يكونوا من قوم نوح، ففي متنه نكارة وفي سنده انقطاع بين عطاء الخراساني وابن عباس. وفي غير حديثه قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة. قال: فكان الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من الأول، ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم. وعلى هذا المعنى قول جماهير المفسرين أن سبب هذه أو سبب وقوعهم في الشرك هو الغلو في الصالحين، وكان أول أمرهم تصويرهم، ثم حصل بعد ذلك ما حصل. فلما بعث الله إليهم نوحا وغرق من غرق، أهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، فلما نضب الماء بقيت على الشط، فسفت الريح عليها التراب حتى وارتها. قال عمرو بن لحي: أول من غير دين إبراهيم. وكان عمرو بن لحي سيد خزاعة كاهنا، وله رئي من الجن، فأتاه فقال: أعجل السير وضعنا من تهامة بالسعد والسلامة، جدة تجد أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، وادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى جدة فاستثارها ثم حملها حتى أوردها تهامة، وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها، فأجابه عوف بن عذرة فدفع إليه ودا فحمله فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود، فهو أول من سمى به، فلم يزل بنوه يسجنونه حتى جاء الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدمه، فحالت بينه وبينه بنو عذرة وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم، ثم هدمه وجعله جذاذا. وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار فدفع إلى رجل من هذيل شواعا، فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر. وفي ذلك قيل: تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواعي. وأجابته مذحج فدفع إلى نعيم بن عمرو المرادي يغوث، وكان بأكمة باليمن تعبده مذحج ومن والاها. وأجابته همدان فدفع إليهم يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان تعبده همدان ومن والاها من اليمن، وأجابته حمير فدفع إليهم نسرا، فكان بموضع بسبأ تعبده حمير ومن والاها، فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فكسرها. وفي الصحيح أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي أو عمرو بن عامر الخزاعي وعمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه، فكان أول من سيب السوائب. وفي بعض الروايات لأنه كان أول من سيب السوائب، فتح على أهل الجزيرة وعلى العرب شرا مستطيرا بعبادة الأوثان وإنشاء هذه البدع والخرافة، فكان يعاقب بهذه العقوبة: يجر أمعاءه في النار. أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في رؤية هذا الرجل الذي كان سببا في هذا الشر. وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. وفي لفظ عن ابن إسحاق: فكان أول من غير دين إبراهيم ونصب الأوثان. ولهذا يحذر المسلم أن يكون سببا في إحداث بدعة أو إنشاء منكر من المنكرات يتأسى به الناس أو يأخذون عنه، فإن جرمه عظيم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. وكان أهل الجاهلية على ذلك، ففيهم بقايا من دين إبراهيم مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة ومزدلفة وإهداء البدن. وكانت نزار تقول في إهلالها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وسبب النزول هذا لا يصح، وقد تقدم الحديث وأنه في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع من يقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقول: يكفي يكفي، أي يكفي الأول ولا يجوز هذه الزيادة الباطلة، وإنما يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأما سبب النزول فلا يصح. قال: صنم مناه، ومن أقدم أصنامهم مناه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين مكة والمدينة، وكانت العرب تعظمه قاطبة، ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والخزرج. وبسبب ذلك أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كانوا يتحرجون لأنهم يمرون ويطوفون بهذا الصنم فيتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية. والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح. قال: صنم اللات. ثم اتخذوا اللات في الطائف، قيل إن أصل ذلك رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، وهذا ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس، وجاء عند ابن جرير عن مجاهد بسند صحيح. وكان الصخرة مربعة، وكان سدنتها ثقيل، وكانوا قد بنوا عليها بيتا، فكان جميع العرب يعظمونها. وكانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات، وهي في موضع منارة مسجد الطائف. فلما أسلم الثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وهذا من أهم المهمات، تغيير هذا المنكر وإزالة الشرك. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى أن تبقى هذه منارات الشرك، بل كان يبعث من يهدمها بالقوة. وهذا هو الواجب على ولاة أمر الأمة، ولاة أمر المسلمين، أن يسعوا في إزالة الشرك وإزالة البدع من أوساط المجتمعات. قال: صنم العزة، ثم اتخذوا العزة وهي أحدث من اللات، وكانت بوادي نخلة فوق ذات عرق، بنوا عليها بيتا وكانوا يسمون منها الصوت، كانوا يسمعون منها الصوت، وكانت قريش تعظمها. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فأتاها فعضدها، وكانت ثلاث سمرات، فلما عضد الثالثة فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يدها على عاتقها تضرب بأنيابها وخلفها سادنها، فقال خالد: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حمحمة، ثم قتل السادن. قال: صنم هبل، وقد جاء في الأحاديث أنهم كانوا يقولون أتباعها والذين يعبدون ذلك الصنم: يا عزة خبليه، فحطم ذلك، قطع تلك الشجر وقتل المرأة وذهب الشرك. قال: صنم هبل، وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وأعظمها هبل، وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان، وكانوا إذا اختصموا أو أرادوا سفرا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده، وهو الذي قال فيه أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل، في حديث البراء بن عازب عند البخاري. وكانت لهم إساف ونائلة، قيل أصلهما أن إساف الرجل من جرهم، ونائلة امرأة منهم، قد فدخل البيت ففجر بها فيه، زنى بها في الكعبة، فمسخهم الله فيه حجرين فأخرجوهما فوضعوهما ليتعظ بهما الناس، فلما طال الأمد وعبدت الأصنام عبد. وانظر إلى الجهل، إن صح هذا مسخا بسبب هذه الفاحشة في مثل هذا المكان المقدس، ثم بعد ذلك لما انتشر الجهل وذهب العلم صار هذا الذي عوقب يعبد من دون الله تعالى. قال: ذو الخلصة، وكان لخثعم وبجيلة صنم يقال له ذو الخلصة بين مكة والمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فسار إليه بأحمس فقاتلته همدان فظفر بهم وهدمه، وكان لقضاعة ولخم وجذام وعامل وغطفان صنم في مشارف الشام. وكان لأهل كل واد بمكة صنم، إذا أراد أحدهم سفرا كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به. هذا الشرك كله الذي كان قبل الإسلام وسببه عمرو بن لحي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد فهدم هذه الأصنام كلها وكسرها وحطمها، بل وقتل من قتل ممن كان عندها، ثم انتشرت دعوة التوحيد. ولما جاء هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان أهل الجزيرة قد رجعوا إلى كثير من تلك الشركيات، وجعلوا يعبدون بعض أصحاب القبور يستغيثون بهم ويستنجدون ويطوفون حول بعضها ويتمسحون بأتربتها، ففعل رحمه الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هدم تلك الأصنام وقاتل من دافع عنها، فنصر الله به الدين وانتشرت به دعوة التوحيد وهدمت الأصنام والشرك والوثنية من الجزيرة وبلاد نجد إلى يومنا هذا. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وعلى تلك البلاد، أنه لا يوجد في بلاد نجد وما حولها قبر يعبد ولا قبة يطاف حولها، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. كم ينال هذا الإمام من الأجور العظيمة إلى قبره بسبب نشره لدعوة التوحيد وتحطيمه لهذه الشركيات التي كان عليها الناس. وانظروا إلى غيرها من البلدان التي عشعش فيها الجهل، ترى كثيرا منها إلى الآن يعبدون غير الله، فما أكثر القباب في البلاد اليمنية بسبب الشيعة والصوفية، امتلأت القباب في المقابر ودفن الناس في المساجد، وصار كل أهل بلد لهم قبر يعبدونه ويستغيثون به ويصرفون له كثير من العبادات، حتى جاءت دعوة أهل السنة الدعوة السلفية التي بصرت كثيرا من الناس بهذا الحق وحذرتهم من هذا الشرك، فحصل خير عظيم ولا زالت هناك بقايا لتلك القبور. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لها من ولاة الأمور من يمحوها ويحطمها ويصرف الناس عن التعلق بها، ولا يكون ذلك إلا في الجد والاجتهاد في نشر الدعوة وتعليم الناس ونشر التوحيد والتحذير من الشرك في كل مكان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.